هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. في أحد أيام صيف 1970 كنت أسجل مقابلة إذاعية مع الفنانة شريفة فاضل في شقتها الكائنة ببرج عال يطل على نيل جاردن سيتي. تكشف للناظر من شباكها الألوميتال بانوراما ساحرة لنيل مصر والحقول الزراعية على الشاطئ والنخيل الباسق، ومن بعده تبدو الأهرامات الشامخة التي تتحدى الزمن. وقفت أتأمل هذه اللوحة الرائعة حينما وصل فجأة وبدون سابق موعد الموسيقار بليغ حمدي، فجاء سلم علي ووقف إلى جانبي منبهرا بهذه البانوراما وهذا المنظر الرائع للنيل والنخيل والأهرامات. وسمعته يتمتم بينه وبين نفسه قائلا في همس: يا حبيبتي يا مصر. وتلك كانت بذرة مولد هذه الأغنية الرائعة، يا حبيبتي يا مصر. بعدها تم تسجيل الأغنية صوت مصر الأول. شادية سجلت الأغنية وأخذت الإذاعة المصرية وكل الإذاعات المصرية تذيع هذه الأغنية وتبثها بين فقراتها. وتصادف أن أحد زملائي الإذاعيين وكان عضوا في الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكي بالإذاعة كان متوعكا فغاب عن اجتماع الوحدة، فكلفني بالحضور بديلا عنه في ذلك الاجتماع، وأنا لا كنت عضوا في الاتحاد الاشتراكي ولا لي أي علاقة بالسياسة في ذلك الوقت، فقمت بالحضور. وفوجئت أثناء الاجتماع أن أحد الزملاء اعترض على بث أغنية يا حبيبتي يا مصر بدعوى أنها أغنية تكرس القطرية في وقت كان توجه مصر توجها قوميا، وكان اسم مصر في ذلك الوقت الإقليم الجنوبي للجمهورية العربية المتحدة، فكان اسم مصر غير مطلوب أن يكون مطروحا حتى في أغنية، كان شيئا غريبا بالفعل. لهذا اعترض أعضاء اللجنة على العضو الزميل وعلى اقتراحه أو توصيته بمنع إذاعة الأغنية لتكريسها للقطرية، وانضممت إليهم فصرنا أغلبية وأوقفنا هذه التوصية الغريبة. وهكذا أحبطت أنا وزملائي الإذاعيين هذه التوصية المرفوضة التي كانت تعترض على ذكر اسم مصر في أغنية، وقلنا: مصر أكبر منا ومنكم، ويجب أن يبقى اسم مصر عاليا مرفرفا في السماوات المصرية والعربية. وتغيرت الأنظمة وذهب زعماء وجاء زعماء ورحل رؤساء وجاء رؤساء، وبقيت مصر، مصر حبيبتي وحبيبتكم، وستبقى بإذن الله إلى أبد الآبدين. تتحدى الزمن، مصر العظيمة تتحدى مصر حبيبتي أو حبيبتي يا مصر. وبقيت أيضا أغنية يا حبيبتي يا مصر للرائعة شادية صوت مصر،